بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا أيها الإخوة والأخوات في الليلة الماضية في كتاب تلخيص فقه الفرائض. مر معنا في الليلة الماضية عرض موجز لمبادئ علم الفرائض، تلك المبادئ التي ينبغي على طالب العلم أن يقدمها بين يدي كل علم يريد أن يتعلمه. مر معنا هذه المبادئ، ثم ابتدأنا في كتاب تلخيص فقه الفرائض. وقد توقف الحديث في الليلة الماضية عند الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها، وسألت سؤالا في الليلة الماضية عن علاقة هذه الحقوق بالفرائض. من المعلوم أن هذه الحقوق إذا كنتم قد قرأتموها وكما سيتضح لا تدخل في علم الفرائض، أليس كذلك؟ هي قطعا ليست من علم الفرائض، فلماذا يقدم العلماء غالبا حديثهم في الفرائض بهذه الحقوق المتعلقة بالتركة؟ واضح الإشكال يا أخوان؟ وهذا ينبغي، يعني الفائدة، ينبغي أن الإنسان يتعود أن يعمل ذهنه يثير الإشكال ثم يبحث عن الجواب، لماذا حصل كذا وكيف حصل كذا، بحيث يكون صنيعه هذا رياضة ذهنية، فإن حاجة الأذهان إلى الرياضة أكثر من حاجة الأبدان. فهل أحد من الأخوة اتضح له وجه ذكر هذه الحقوق؟ تفضل دكتور. نعم أحسنت، يعني مجمل ما ذكره الدكتور أنه حتى لا يشرع في قسمة المواريث قبل النظر في هذه الحقوق، يعني ما يأتي الإنسان مباشرة بعد وفاة الميت ويقسم التركة دون النظر في هذه الحقوق. وهذه الحقوق كما سيتضح معنا إن شاء الله الآن هي على الترتيب، والذي ينظر في واقع كثير من الناس اليوم كما سيظهر إن شاء الله يرى أنه يقع منهم تقصير كبير، سببه إما الجهل بهذه المسألة أو التغافل عنها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة. لا قبل الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. إذن الشيخ رحمه الله سيذكر هذه الحقوق المتعلقة بالتركة وسيذكرها مرتبا لها، الأول فالذي بعده، يعني الذكر هنا الترتيب فيه مقصود ومراعى. وهذه الحقوق كما ذكر الشيخ وبيان المقدم منها، وقبل ذلك قال المتعلقة بالتركة، أي أنها تتعلق بالمال الذي يخلفه الإنسان بعد وفاته، تتعلق بالتركة نفسها، لا تتعلق مثلا في ذمة الورثة أو نحو ذلك. نعم تفضل. أولا، مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره. ثانيا، يعني ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن. ثالثا الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض. رابعا الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارد. خامسا الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. نعم، هذه هي الحقوق الخمسة ذكرها الشيخ رحمه الله مرتبة. وهذا الترتيب منه ما هو مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله ومنه ما فيه خلاف، لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله بحسب هذا الترتيب يظهر والله أعلم أنه هو الأولى. فالحق الأول المقدم في التركة مؤن تجهيز الميت. إذا توفي الميت وخلف مالا، أول شيء وأول حق يتعلق بهذا المال هو مؤن تجهيز الميت، مثل الكفن له، مثل أجرة الغاسل، مثل أجرة حفر القبر، جميع الأمور التي تتعلق بتجهيز الميت. فلا يصح أن تقسم تركة مثلا أو يوفى دين أو تنفذ وصية قبل هذا الحق. نعم أحيانا يكون مثل الآن يكون هناك جهات عامة تولاها بيت المال فيجهز الميت من بيت مال المسلمين، هذا لا إشكال فيه. لكن لو قدر أن هذا في بلد لا يوجد فيه جهة تقوم بهذا الأمر، فالذي يتحمل هذه المؤن بالدرجة الأولى تؤخذ من تركة الميت. طيب لو قدر أن الميت ليس له تركة، لو قدر أن رجلا توفي ولم يخلف مالا ومؤن التجهيز مثلا بلغت 1000 ريال، ما العمل؟ نعم أي نعم، يعني تعتبر كالنفقة في حال الحياة. الشخص الذي يجب عليه أن ينفق حال حياته عليه يجب عليه أن يتولى هذا بعد موته. طيب ما هو الدليل أيها الإخوة على أن أول حق يقدم هو مؤن تجهيز الميت؟ ثمة عدة أدلة، منها ما في الصحيح في قصة الرجل الذي وقفته دابته في حجة الوداع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كفنوه في ثوبين، أليس كذلك؟ الإنسان إذا توفي وترك الثياب التي عليه تصبح ملك من؟ هي من الميراث، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين، ولم يسأل هل أوصى بهما مثلا، هل عليه دين، لم يسأل عن شيء من ذلك، وإنما مباشرة أمر أن يكفن في ثوبين. قال العلماء فدل هذا على أن مؤن تجهيز الميت هي الحق المقدم، هي الحق المقدم في التركات، فأول ما ينظر فيه هو مؤن تجهيز الميت. ثانيا قال الحقوق المتعلقة بعين التركة، أنا وضعت لها تقسيم لعلها تخرج الآن يسهل التقريب. الديون التي على الإنسان، تأملوا معي أيها الأخوة، الديون التي على الإنسان إما أن تكون ديون مرهونة وإما أن تكون ديون مرسلة، يعني ديون بغير رهن. والرهن معروف كما سبق معنا هو توثقة دين بعين، يعني مثلا أستدين منك 1000 ريال تقول ضع جوالك هذا رهنا عندي بحيث إذا لم تؤدي أستوفي الثمن من قيمة الجوال. طيب الحمد لله، واضح إخوان؟ فالديون إما أن تكون ستجون يطفون النور هذا الشيء، نعم طفى ما في أحد ورا من. طيب الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة، الحق الأول هو مؤن تجهيز الميت كما يظهر عندك، فإن بقي مال ينظر في الحق الثاني، النور هو النور مهدي والمتانة تطفيف قدام عشان يوضح يعطيك العافية. على كل حال نكمل، الديون التي على الإنسان إما أن تكون ديون مرهونة أو ديون مرسلة، واضح هذا؟ وهي أيضا إما أن تكون ديون للناس وإما أن تكون ديون لله تبارك وتعالى. كيف تكون ديون لله تبارك وتعالى؟ نعم، مثل الزكاة في يدين لله تبارك وتعالى، أيضا ديون لله تعالى صفت. النذر أيضا، نعم الحج ليس مالا، لكن لو قدر أنه لم يحج لم يسبق له الحج وتوفي يحجج عنه من ماله فيكون مال من هذا الاعتبار. نعم إيش القرض؟ لهذه ديون للناس. نعم الكفارة، فهذه ديون لله تبارك وتعالى، فالديون إما أن تكون للناس أو تكون لله تبارك وتعالى، وإما أن تكون مرسلة أو تكون مرهونة. أول ما يقدم في الديون هي الديون المرهونة، أول ما يقدم في الديون هي الديون المرهونة، بمعنى أنه نؤدي صاحب الدين المرهون، فإن بقي مال ينظر في الذي له دين مرسل بغير رهن. واضح؟ ما هو الدليل على تقديم الديون بشكل عام؟ نعم اي نعم، هذا ليس فيه دلالة صريحة، لكن الآية قبل ذلك. نعم اي نعم، لكن هو أوضح من ذلك الآية. تفضل دكتور. اي نعم، يعني في القرآن جاءت مرتين من بعد وصية، يعني لا يقسم إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فدلت هاتان الآيتان دلتا على أن الدين مقدم على الميراث. كما تلاحظون أن الديون على قسمين، الدين الأول الدين برهن، وهذا مقدم على الدين المرسل لأنه متعلق بعين المال، يعني هو لما رهن مثلا هذه السيارة هو حقه متعلق بهذه السيارة، فلذلك يقدم على الدين الذي ليس فيه رهن. ثم الدين المرسل سواء كان دينا للآدميين أو كان دينا لله تبارك وتعالى. هل هناك مفاضلة بين ديون الآدميين والديون التي لله تبارك وتعالى؟ ها؟ نعم، يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء لم أشأ التفصيل فيها، فبعض العلماء يرى أن دين الله أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، لما قال أرأيت إن كان، قال للمرأة أرأيت إن كان على أمك أو قال أبوك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فالله أحق. وبعض العلماء يقول دين الآدمي أحق وأولى لأن حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، الله تعالى غفور رحيم، لكن الناس الآدميين إذا جاء إلى الموقف يوم القيامة لا يمكن يتنازع عن الحسنات، والذي يظهر والله أعلم أنها متساوية، وهذا هو مذهب الحنابلة. بعد ذلك الحق الثالث المتعلق بالتركة هو الوصية، يعني إذا فضل مال، إذا بقي مال بعد مؤن التجهيز وبعد الديون بنوعيها الديون المرسلة والديون المرهونة، إذا بقي مال ننتقل إلى الحق الثالث المتعلق وهو الوصية. وهل كل وصية؟ الجواب لا، كما هو مقيد، الوصية الجائزة، لأن الوصايا إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة. والوصية الجائزة سيأتي معنا بعد قليل ذكر ضوابطها. أما الدليل على أن الوصية مقدمة فهي الآية السابقة، من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب، تلاحظون أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى في كلتا الآيتين قدم الوصية على الدين، أليس كذلك؟ قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما قال دين أو وصية، أليس كذلك؟ قدم الدين على الوصية، قدم الوصية على الدين. فكيف تقولون أن الدين مقدم على الوصية مع أن الله قدم الوصية عليه؟ العلماء مجمعون على أن الدين مقدم على الوصية، مجمعون على هذا. طيب، فأسر في تقديم الوصية على الدين في الآية. نعم، دليل على أهميتها. طيب، والدين أليس مهما؟ الدين أليس مهما؟ مهما، الدين مهم. نعم، أحسنت، الدين ظاهر فله مطالب، له مطالب، لأنه الدين ينشأ عن دائن ومدين، فإذا مات المدين بقي الدائن يعرف، أليس كذلك؟ أما الوصية فالغالب أنها تكون خفية، يعني توفي زيد من الناس وقد أوصى لعمر ب5000 ريال، عمر ما يعرف أن زيد أوصى له، فليس ثمة أحد يطالب بالوصية، فتأكيدا عليها قدمها الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوان؟ والذي ينظر في حال الناس اليوم يجد انهم يتهاونون في الوصايا اكثر من الديون، لان الديون لها مطالب. يعني لو قدر ان انسان خلف شركة عظيمة بالملايين وعليه ديون، اصحاب الديون لن يسكتوا، سيأتون يطالبون بحقوقهم. لكن لو انه اوصى بربع ماله لجمعية خيرية مثلا، ما الذي يدري الجمعية الخيرية بأنه قد أوصى له؟ فيحصل من كثير من الورثة تقصير في الوصية، إما لا ينفذوها إطلاقا أو ينفذوا بعضها وينفذوها بتمامها. فمن تأكيد شأن الوصية قدم الله تبارك وتعالى الوصية على الدين، فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحق الرابع، وهو حق الإرث، وهو الذي يبحثه الفرائض. الإرث هو الذي يبحثه علم الفرائض، وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله يقدم الإرث بالفرض، ثم التعصيب، ثم ذوي الرحم أو ثم الرحم، وهذا التفصيل سيأتي معنا إن شاء الله. ثمة مسائل متعلقة بالحقوق السابقة. المسألة الأولى مر معنا الوصية الجائزة، مر معنا الوصية الجائزة، فما هو ضابط الوصية الجائزة؟ أولا أن تكون الوصية بالثلث فأقل، أن تكون الوصية بالثلث فأقل. ما هو الدليل؟ الدليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا بنت، فأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. إلى أن قال: الثلث. قال: الثلث والثلث الكثير، الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث بدلالة هذا الحديث. طيب، لو قدر أنه أوصى بأكثر من الثلث، لو قدر أن إنسان أوصى بأكثر من الثلث، نقول الأمر عائد إلى الورثة. إن شاء الورثة أمضوها، وإن شاءوا أمضوا الثلث فقط. إن شاءوا أمضوها بجميعها، وإن شاءوا أمضوا الثلث فقط ولا يلحقهم أي شيء. أما بالنسبة للموصي فإنه لا يجوز له أن يوصي أكثر من الثلث. يعني إذا كنت تريد الخير فليس الخير في النصف، وإنما الخير في الثلث فأقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ألا تكون الوصية لوارث، فالوصية الجائزة تكون لغير وارث. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا يصح مثلا أن يأتي ويوصي مثلا لزوجته أو لابنه، لكن لو أوصى لقرابته غير الوارثين فهذا مستحب ومشروع. ما هي الحكمة أيها الإخوة من منع الوصية بأكثر من الثلث؟ الحكمة يبدو أنها ظاهرة، وهي أن هذا من رأفة الله تبارك وتعالى بالورثة، أليس كذلك؟ ولأن الوصية أيضا إذا كانت عظيمة، إن تصوروا لو أن شخصا توفي وأوصى بجميع ماله، المظنون بأن الورثة إذا كانوا قليل الديانة يهملون الوصية، فإذا كان القدر كبير جدا ربما دعاهم هذا إلى عدم تنفيذ الوصية. طيب، ما هي الحكمة لمنع الوصية للوارث؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث؟ نعم نعم، لئلا يحدث شحناء. طيب، لو قدر أنه ليس له إلا وارث واحد قريب والباقي يذهب إلى وارث بعيد جدا، ما يحدث شحناء؟ أو قدر أنه أوصى لابنه البار، يعني أوصى لسبب معين. نعم، كل ورث له حقه. طيب، وإذا أعطى أكثر؟ إذا أوصى له بأكثر ما الذي يترتب؟ نعم، تفضل. أحسنت، يعني أنا إذا أوصيت لوارث معنى ذلك أني تعقبت حكم الله تعالى في المواريث. الله تعالى يقول للزوجة الربع، فلما أزيدها ربع آخر يصبح للزوجة النصف. فحقيقة الوصية للوارث حقيقتها أن فيها عدم رضا بقسمة الله تعالى للمواريث، وفيها تعد على قسمة الله تعالى للمواريث. ولهذا لو تأملتم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إن الله أعطاه حقه، فهل أنت أعرف بحقه من الله حتى تعطيه أكثر مما أعطاه الله؟ الله تعالى حينما قسم هذه المواريث أعطى كل ذي حق حقه. هذه مسألة أيضا أخرى مهمة، وهي إذا تعدد أرباب الديون ولم تفي التركة لجميع ديونهم، يعني قدر أن شخص من الناس توفي وخلف 10,000 ريال، وله 3 دائنين، كل واحد له 5,000 ريال، مجموع الديون 15,000 ريال، وكلها ديون متساوية ليس فيها رهن، يعني هل نؤدي 2 منهم والآخر نقول اذهب؟ الجواب لا، وإنما يتقاسمون الديون الموجودة، يتقاسمون المال الموجود بينهم بنسبة ديونهم. واضح؟ ونطبق القاعدة التالية: مال الدائن ضرب التركة قسمة جميع الديون. مال الدائن كم؟ 5,000، ضرب التركة 10,000، قسمة جميع الديون 15، كم الناتج؟ نعم، لا، كم سيأخذ كل واحد منهم؟ ودينه 5,000، أليس كذلك؟ يأخذ كل واحد منهم 3,000، نعم 3,000 وأقل من 500. نضرب مثال آخر مثلا تطبيق القاعدة، نضرب مثال آخر، وليكن مثلا المتوفي، وليكن المتوفى عفوا خلف 6,000 ريال وعليه وله 3 دائنين، كل واحد له 3,000 ريال، كل دائن له 3,000 ريال، ماذا نصنع؟ كم الناتج؟ قلنا 3,000 × 6,000 × 9,000. طيب لو كان أحدهم له 2,000 ريال والآخر له 4,000 ريال والثالث له 1,000 ريال، لو قدر أن ديونهم مختلفة ماذا نصنع؟ كل واحد نعمل معه نفس هذه القاعدة، صاحب 3,000 نضع 3,000، وصاحب 2,000 نضع 2,000، وصاحب 1,000 نضع 1,000. واضح إخوان؟ إذن القاعدة نضرب مال الدائن في مجموعة التركة ثم نقسم الناتج على مجموع الديون، فيخرج لنا نسبة كل دائن من الدين، يخرج لنا نسبة مال كل دائن من الدين. واضح إخوان؟ نحتاج نعيد مثال آخر. نعم. طيب، يعني هو أنت أوردت إشكال، وهو الحقيقة ليس بإشكال، لأن المال يطلق في العرف الشرعي على المال الموجود والمال في الذمة. يعني لما أسألك مثلا أقول كم أموال فلان، نقول مثلا ماله 50,000 سيولة و 50,000 في ذمة فلان، يعني الذي يثبت في الذمة يسمى مالا، ولهذا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز أن يباع إلا المال، وهذا يعني سبق معنا في الفقه، يجوز أن تبيع الذي في ذمتك على آخر إذا كان بعين شيء معين حاضر. واضح؟ إذا لو أردنا نرتب الحقوق مرة أخرى بالترتيب، أول ما نقدم مؤن التجهيز، فإن بقي شيء من المال قدمنا الديون المرهونة، الديون المرهونة، فإن بقي شيء من المال قدمنا الديون المرسلة، فإن بقي شيء من المال نفذنا الوصية الجائزة، فإن بقي شيء من المال خامسا ننتقل إلى علم الفرائض، فنقسم التركة بحسب ما شرع الله تبارك وتعالى. طيب، أليس الآن يقع عند كثير من الناس التصرف في التركات قبل النظر في هذه الأمور الخمسة؟ يعني بعض الناس يقسمون التركة مثلا قبل النظر في حصر جميع الديون، حصر جميع الديون ووفائها، وبعض الناس يقسم التركة أو يقسم بعضها قبل النظر في الوصية، فلا يصح أن تقسم التركة قبل الانتهاء من هذه الأمور الخمسة. نعم، نقرأ. الشيخ ذكر مثال على ما سبق، تفضل. أقسام القرابة. مثال ذلك، مثال يوضح ذلك، أن يموت ميت ويبلغ ما تركه بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، 100 ريال دين موثق برهن، 100 ريال دين ليس فيه رهن، 100 ريال وصية جائزة، وارث زوج وأخت شقيقة. يعني لحظة، في الصورة هذه الزوج يأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف كما سيأتي معنا، فهل نقسم المال بينهما نصفين مباشرة؟ يعني في هذه المسألة شخص توفي وخلف مالا، هل نعطي نصفه الزوجة ونصفه، نصفه الزوج ونصفه الأخت مباشرة؟ لا، نبدأ أول شيء نؤدي 100 ريال مؤن تجهيز، فإن بقي مال أدينا 100 ريال أدينا المرهون، فإن بقي شيء أدينا 100 ريال التي ليس فيها رهن، فإن بقي شيء أدينا الوصية الجائزة. نعم، فإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي. يعني نقول في هذه الحالة للبقية أصحاب الديون ليس لكم شيء، إن أراد الورثة من عند أنفسهم يؤدون فأحسن، لكن لا يلزمهم شرعا الأداء، لا يلزمهم شرعا أن يؤدوا، لكن إن فعلوا هذا فهذا من برهم إلى مورثهم. ونقول لمن أوصي له لم يبق مال حتى تأخذ ما وصيت به، حتى لو قدر أنه أوصاه بشيء معين، لو قال أوصيت بسيارتي هذه لفلان، ما يأخذها فلان مباشرة، لا، نقضي الديون، فإن بقيت هذه السيارة أخذها وإلا تذهب في الديون. نعم. وإذا خلف 200 ريال مئتي ريال وإذا خلف 200 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي. وإذا خلف 300 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي. وإذا خلف 600 ريال صرف منها 300 فيما سبق، 100 ريال في الوصية، 100 ريال للزوج، 100 ريال للأخت الشقيقة. ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية. ما هو الدليل على أن يفرض لهما النصف إلا بالنسبة؟ الآية كما سبق معنا أن الله تعالى ما ذكر المواريث قال: مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، وهكذا. نعم. ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية 75، ولكل واحد من الزوج والأخت 112 ريالا ونصف ريال. طيب، واضح ما سبق أيها الأخوة ما يتعلق، واضح ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة؟ في إشكال على ما سبق يا إخوان؟ طيب، ننتقل إلى موضوع آخر وهو أسباب الإرث. بمعنى الأسباب التي إذا وجدت وجد الإرث، لماذا ورث فلان ولم يرث فلان؟ لأن فلان عنده سبب أسباب الإرث، مثلا سبب الزوجية، سبب القرابة، إلى آخر هذه الأسباب. تفضل. أسباب الإرث 3: نكاح ونسب وولاء. طيب، أسباب الإرث هذه الأسباب 3 مجمع عليها عند العلماء رحمهم الله تعالى، يعني العلماء مجمعون على أن كل سبب من هذه الأسباب 3 سبب للإرث، وثمة أسباب أخرى مختلف فيها ليس هذا محل بيانه، لأن الأسباب المختلف فيها تكاد تكون في حكم الواقع من النوادر جدا. فالسبب الأول هو النسب القرابة. فإن قال قائل لماذا قدمت النسب على النكاح، هو ليس له أثر التقديم، يعني هو هي أسباب النسب والنكاح سببان في درجة واحدة. النسب والنكاح كما سيأتي معنا سببان في درجة واحدة، إنما السبب الذي متأخر عنهما هو السبب الثالث كما سيأتي. فأقول قدمت النكاح، قدمت النسب على النكاح لأن الله تعالى قدمه في القرآن. الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، هذه في ميراث أو في سبب النسب. فلما انتهت هذه الآية جاء بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فأتى الله تبارك وتعالى بالنكاح بعد النسب. فما هو النسب؟ تفضل. والنسب القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. النسب هي القرابة أو هو القرابة. طيب ما هي القرابة؟ القرابة هي كل اتصال بين إنسان سببه ولادة قريبة أو بعيدة. ولادة قريبة مثل التي بين الابن وأبيه، هذه ولادة قريبة، وأحيانا تكون ولادة بعيدة مثل النسب الذي بينك وبين ابن عم أبيك، ولادة بعيدة وهي ولادة الجدة أو جدة الجدة، أليس كذلك؟ فكل هذا نسب وكله قرابة بحسب قرب الولادة وبعدها. واضح يا إخوان؟ فيدخل فيه الميراث من يرث بالتعصيب وميراث ذوي الأرحام، يدخل فيه القرابة من جهة الأم والقرابة من جهة الأب، وهذا فيه تفصيل يأتي في المواريث إن شاء الله. السبب الثاني هو قال فالنكاح عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع. طيب النكاح عقد الزوجية الصحيح، إذن يكفي العقد، مجرد العقد بين الرجل والمرأة يثبت هذا السبب. بمعنى لو أن رجلا عقد على امرأة فتوفي هو أو توفيت هي، توفي أحدهما، يرث الآخر من صاحبه حتى ولو لم يدخل بها، إذن يثبت مجرد العقد. واضح؟ ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب استنباطا ومن السنة صريحا. أما من الكتاب فالله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال ولهن الربع ما تركتم. والمرأة تسمى زوجة في الاصطلاح الشرعي بمجرد العقد الصحيح، أليس كذلك؟ أليست تسمى زوجة مجرد العقد الصحيح؟ تسمى زوجة. فهذا من القرآن استنباطا. أما من السنة فوقع هذا صريح، وهو أن بروة بنت واشق رضي الله عنها توفي زوجها ولم يدخل بها، توفي قبل الدخول، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالعدة، وقضى لها بالميراث، وقضى لها بالمهر كاملا. ثلاثة أمور: تأخذ المهر كاملا، وتأخذ الميراث، وعليها العدة كسائر الزوجات. ويفهم من كلام الشيخ رحمه الله عقد الزوجية الصحيح أن العقد إذا كان باطلا أو فاسدا لا يترتب عليه إرث. لو قدر أنه عقد على امرأة عقدا فاسدا مثل ليس فيه ولي أو عقد باطل لم يشهر ولم يعلن ولم يشهد عليه، هذا العقد هل هو معتبر شرعا؟ ليس بمعتبر، وبناء على كونه غير معتبر يترتب عليه عدم الميراث. واضح اخوان؟ السبب الثالث هو والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المعتصبين بأنفسهم بسبب العتق. وعصبته المعتصبين المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. يعني هذه العبارة قد تحتاج إلى فهمها ما يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن العصبة ثلاثة أنواع، إما أن تكون عصبة بالنفس أو مع الغير أو بالغير. فهو هنا قال وعصبته المتعصبين بأنفسهم، يعني النوع الأول من أنواع العصبات. فالولاء هو عصوبة، يعني نوع ترابط تثبت للمعتق ولا للمعتق؟ للمعتق اسم فاعل ولا للمعتق اسم مفعول؟ ها؟ اسم فاعل للمعتق. يعني لو أن زيد من الناس اعتق عبدا مملوكا اسمه عمر، اعتقه فأصبح حرا، يصبح مولى له، فلو توفي عمر وليس له أحد يرثه، من الذي يرثه؟ يرثه زيد الذي اعتقه. هذا معنى الولاء، فهو يثبت للمعتق. بماذا يثبت؟ يثبت بسبب العتق، بسبب أنه اعتق هذا الرجل من الناس، وتثبت من بعده لعصبته. إذا توفي زيد وله أبناء يرثون أبناء زيد عمر إذا توفي عمر ولم يكن له ورثة. واضح؟ طيب، هذه الأسباب الثلاثة أيها الإخوة، النسب والنكاح والولاء، كما قلت هي أسباب مجمع عليها بين العلماء. فهل هي بمرتبة واحدة؟ الجواب لا، النسب والنكاح بمرتبة واحدة، أما الولاء فلا يلجأ إليه إلا بعد الأول. طيب، ما هو الدليل على اعتبار الولاء؟ يعني ما معنى كلام لا يلجأ إليه إلا بالفرد الأول؟ لأنه يأخذ الباقي، فإذا كان له أبناء لا يبقى شيء، فلهذا لا يرث إلا إذا لم يكن الميت عصبة من قرابته، يعني الولاء. ما هو الدليل على أن الولاء يثبت بالعتق؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا الولاء الذي يثبت بسبب العتق هو من المحفزات التي وضعها الشارع للناس لأجل اعتاق الرقاب. إذن هذا ما يتعلق بأسباب العتق. فيه إشكال أو سؤال حولها؟ نعم. ها؟ يأتي معنا إن شاء الله. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبتدئ بأقسام القرابة، وهذا سؤال الذي الأخوة الذين يودون أن يجيبون عليه بحيث يكون سؤال تطبيقي، توفي إنسان وعليه دين مقداره 5000 هذا الدين دين مرهون وعليه دين مرهون قيمته 5000 ودين غير مرهون قيمته 10000 وأوصى لجمعية خيرية 3000 ولم يكن له من الورثة إلا ابن فقط، ويبلغ مجموع المال الذي خلفه 10000 ريال، وتبلغ مؤن تجهيزه 200 ريال. ماذا نصنع في هذه المسألة؟ نعم صوت. إلا ابن واحد فقط، يعني ليس له أب ولا زوجة ولا إخوة، ابن فقط. نعم إيش؟ 200 ريال. واضح هذا السؤال؟ انظروا فيها أيها الإخوة تطبيقا على ما سبق، وإن شاء الله نجيب عليه جميعا في أول الدرس القادم. نعم إيش؟ والله أنا ما حفظت، عليك تأخذ من أحد الإخوة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.